أقسام المد. والمد أصلي وفرعي جالا، وسمي بالمد الطابيع الأولا، وهو ما لم يكن بعد حرف مد، حرف مسكن أو الهمز ورد، وذاك كلمي وحرفي يرى، كأتجادلونني طه ورى. أما الأخير فهو موقوف على همز كذا على السكون مسجلا، حروفه في لفظ وين جمعت، ومع شروطها بنوحها أتت.